من تعدى الميقات وهو محرم ولم يلبي ماذا عليه؟ كيف وهو محرم؟ يعني محرم قبل الميقات. على كل حال من تعدى الميقات كأنه محرم أحرم، أي نعم، لكن ما لبى ماذا عليه؟ إن شاء الله ما عليه شيء، لكن ما عليه إذا كان نوى الإحرام من الميقات أو قبله، لكن ترك التلبية ترك السنة، يعني السنة في حقه أن يلبي، أن يهل بالتوحيد كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء بمعاقد العز من عرشك؟ لا أعرف، يعني يذكر لكن لا أعرف أنه يعني ثابت، إنما تسأل الله عز وجل بما ثبت، يعني تسأل الله بالوارد، اللهم أن يعودوا، نعم، مثل ما مثل الوارد في الخروج دخول في المسجد والخروج من المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، مثل هذا الدعاء، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كيف معاقد العز من عرشك؟ ما أدري، يعني كل حال ها؟ يعني ما أحرم من الميقات، إذا لم يحرم من الميقات، إيه نعم، تعدى الميقات وأحرم دون الميقات فعليه فدية، لكن ما هو واضح السؤال، يعني ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول خرج أحد طلبة العلم في أحد القنوات الفضائية قال إن اليهود والنصارى والبوذي ليسوا كفارا، أعوذ بالله، وإنما الكافر منهم وهو من رد الإسلام ولم يبتغيه بعد إقامة الحجة، ولا بد من الاجتماع لمراجعة هذا التكفير، أعوذ بالله. أرجو منكم بيان القوصة. لا بس أنتم فهمتم لعلك فهمت خطأ، يعني الذي سميته معروف إن شاء الله، وهو يعني ما يقول مثل هذا الكلام، ولعل مقصده أن اليهود يعني لو مات وهم قد اتبعوا موسى ومات على ملة موسى، نعم، فهو قد مات على دين موسى ودين موسى الإسلام، وكذلك النصارى. وأما البوذا ما أدري، يعني البوذا يعبدون بوذا إلههم، أي نعم، فمن عبد غير الله فهو كافر. لأن أظن أن المسألة فهمت خطأ، لأنه قال وهو من رد الإسلام، صحيح الكافر من رد الإسلام، فاليهودي إذا رد الإسلام يعني كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنصراني كذلك، والبوذي إذا عبد غير الله فقد رد الإسلام ولم يبتغ بعد إقامته. لعله يعني يقول ينبغي دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، وهذا صحيح، لابد من يعني لابد من إبلاغ الدعوة، لكن في هذا الوقت ما أظن أن أحدا منهم جهل أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأرجو يعني مثل هذه النقول، أو مثل إذا نقل عن يعني مثل هذا الذي سميته، ألا يعني أن يراجع هو بنفسه ويقال ماذا تقصد، أوضح، لا سيما والكلام واضح، يقول الكافر من رد الإسلام، وهذا صحيح، من تعدى الميقات وهو محرم ولم يلبي ماذا عليه؟ كيف وهو محرم؟ يعني محرم قبل الميقات. على كل حال من تعدى الميقات كأنه محرم أحرم، أي نعم، لكن ما لبى ماذا عليه؟ إن شاء الله ما عليه شيء، لكن ما عليه إذا كان نوى الإحرام من الميقات أو قبله، لكن ترك التلبية ترك السنة،